قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي. شبكة المعالي الإسلامية تقدم سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشنع به نعم الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن نعم. إن العبد لا يطمئن ليشرك الله ويسكن قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا. ذكرى إلهي شديد بطشك، شديد انتقامك، إلهي أخذت بعد الإعدام وانتقمت بعد الإصرار، إلهي بطشك لا تطيقه الجبال الرواسي وانتقامك إذا حل فهو القاسي، إلهي مددت حبل حلمك فاغتر من جهل بك، إلهي انتقامك قصم ظهور الظالمين ورد شرور المعتدين، إلهي إن انتقمت فقد عدلت وإن عاقبت فقد أعذرت. الله جل وعلا ينتقم ممن استمرأ المعصية، حول العبد أستار، الله يستر عباده، من رحمته لا يفضح عبده من أول ذنب، ولكن الله يجعل عليه سترا وسترا وسترا، فإذا هتك العبد ستر الله عليه بلا حياء ولم يجعل لنظر الله أي قيمة، الله يستر عليه لعله أن يتوب ولعله أن يستغفر، فإذا تمادى في معصية الله وانهتكت أستاره فحينئذ يفضحه الله تعالى على رؤوس الخلق ويعاقبه الله جل وعلا بعقابه الشديد. ولذلك حذاري أخ الإيمان، حذاري أن تصر على العصيان، تب إلى الله تبارك وتعالى من قريب، فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين. الناس يظنون أنهم مفلتون وأنهم يفعلون ما يريدون دون أن يكون هناك رقيب وحسيب، ولكن الله يعلم سرهم ونجواهم. أما انتقام الله جل وعلا فإنه شديد، ولكن يكون الانتقام بعد الفرصة، لأن الله تعالى عنده رحمة وعنده عذاب، ورحمة الله تسبق عذابه. ويا من أعطاه الله نعمة صغيرة أو كبيرة، صحة أو عافية، زوجة أو ذرية، وأي نوع من أنواع العافية والصحة والنعم التي لا تعد ولا تحصى، اتق الله في تلك النعمة، اتق الله ولتكن تلك النعمة طريق إلى مرضات الله رب العالمين. لا تكن تلك النعمة سبب لأن يغضب عليك ربك ومولاك، سبب لأن تسخطه سبحانه وتعالى، يعطيك السمع فتعصي الله فتسمع ما حرمه الله، يعطيك البصر فتعصي الله فتنظر لما حرم الله، يعطيك ويعطيك، فإن الله عز وجل قد يأخذك أخذ عزيز مقتدر. الذين أنعم الله عليهم فكانوا في ترف وفي نعيم وتأتيهم الأرزاق من كل مكان كقوم سبأ، الله تعالى رزقهم من حيث لا يحتسبون، بلدة طيبة ورب غفور، ثمار وأشجار وظلال وغنى وترف ونعمة، ولكنهم هل شكروا؟ أعرضوا، فأرسل الله تعالى عليهم سيل العرم وبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. والعجيب أن العقاب الإلهي نزل عليهم، نزل عليهم من خلال ذاك السد، السد الذي كان سببا في أن يرعى تلك المنطقة وأن يوجه المياه العذبة وأن يجعلها بساتين لا تتأثر بكميات المياه الهاطلة، وجدناه أنه هو هو الذي قضى على حضارتهم والذي أنهاهم حينما تفتت ذاك السد وتآكل وانفجر، فأكل وأخذ معه الأخضر واليابس، فأصبحت بلادهم يبابا بلقعا لا خير فيها. لماذا جاء العذاب وجاءت العقوبة وانتقام الله؟ لأنهم نسوا النعمة، وكل كافر بنعمة الله ينساها فيجحدها ولا يشكرها عرضها للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن انتقام الله تعالى ليس لأي أحد، ليس لكل من عصى، ولكن لمن تمرد في العصيان فكفر نعمة الله تبارك وتعالى وبطر تلك النعمة. يعطيه الله السمع فيسمع ما يغضب الله، يعطيه الله البصر فينظر لما حرم الله، يعطيه الله المال فيصرفه فيما حرم الله، وتلك يعطيها الله عز وجل وجها حسنا جميلا فتكشفه وتعصي الله عز وجل. والله ما عصت الله إلا بنعم الله، لو كان وجهها قبيح ما أبدته، لو كانت الساقان قبيحتان ما أبدتهما، لكن يوم أن أعطاهم الله النعم قاموا ينازعون الله بعصيانه بنعمه وينسوا أن الله شديد العقاب وأن الله قوي ذو انتقام وأن الله مطلع وأن الله قادر على أن يسلب تلك النعم. إذا مد الله إلى العبد حبل نعمه وعطائه وفضله وكرمه، أيقابل هذا العطاء والإحسان بالجحود؟ لهذا الذي يقابل النعمة بالذنب ويحارب الله بالمعصية جعله الله تعالى عرضة لانتقامه وبطشه، لأن الإنسان إذا أسدي إليه النعم فقابلها بالكفر والجحود، هذا الإنسان ما شكر النعمة ولكنه عرضها أولا لزوالها وانقطاعها ثم لعدم زيادتها، أغلق الله عنه باب الزيادة. ويا من أكرمه الله عز وجل بأن لم يجعله محتاجا لأحد من البشر وجعل البشر محتاجين إليه، يا من أكرمه الله بأن لم يجعله محتاجا لأحد من البشر وجعل الخلق محتاجين إليه، عمال يعملون بين يديه، خدم يخدمونه ويخدمون زوجه ويخدمون أبناءه، ثم يقوم بعد ذلك فيتسلط على أولئك الضعفاء، يمنعهم أجورهم، يذيقهم سوء العذاب، يضربهم، يؤذيهم. هل تذكرت أن الله قوي وأن الله مطلع وأن الله أقدر عليك من قدرتك عليهم؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يمر بأبي مسعود في يوم من الأيام وهو يرفع يده ليضرب غلاما من غلمانه، مملوك اشتراه بماله وليس أجير استأجره، ويقول له صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. لكن بعد أن ضربه ويعلن أبو مسعود رضي الله عنه الندم ويعتقه في سبيل الله، ويقول له صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لمستك النار. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فينبغي أن نحذر الطغيان كله وألا نأتي إلى نوع من أنواع الطغيان، لأن من تعرض لذلك تعرض لانتقام الله تعالى. فهذه رسالة لمن تعاظم وتكبر، لمن نراه يعيش حالة عظمة وكبرياء ويطلب من الناس أن يتعلقوا به رجاء وخوفا ومحبة، فهذه النوعية من الناس يستحق أن يهان وأن يذل والنار موعده. من كان لله تعالى وليا ولكن الإنسان عاد طائعا يطيع الله وآذى رجلا صالحا يخشى الله، هذا قد عرض نفسه للحرب بينه وبين الله. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن هو ولي الله؟ الذي إذا رؤي ذكر الله. ولي الله الذي يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويستقيم على أمره، هذا هو الولي لله حقا. فمن حارب عبدا من عباد الله صالحا تقيا مقبلا على ربه إنما عرض نفسه للحرب بينه وبين ربه، ومن ذا يطيق الحرب مع الله؟ قد يكون هذا ولي من أولياء الله وأن تسخر وتستهزئ وتتحكم، ربما يكون حبيبا إلى الله يرفع كفه في جوف الليل فيدعو الله عليك فيقول: الله وعزتي وجلالي لأنصرنك، مظلوم وولي من أولياء الله، فتنزل بك آية من آيات الله. وتذكر ذلك الحجاج بن يوسف الذي يشهد التاريخ ويتذكر سيرته يوم أن سخر وآذى وليا من أولياء الله. سيد بن جبير يقاد إلى الحجاج في السلاسل، يقول له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كسير. فيسبه الحجاج ويأمر بقتله بعد حوار طويل، فإذا بذلك الولي يدعو الله، يدعو الله قبل أن يموت ألا يسلط الله الحجاج على أحد غيره، وأن يكون آخر من يتسلط عليه ذلك الحجاج، فتخرج فيه قرحة بعد أن قتل ذلك الولي، يقوم في جوف الليل يصيح يتألم يبكي يقول: مالي ولسعيد بن جبير. وهذه رسالة واضحة بينة أن الذي يستحق أن ينتقم الله جل وعز منه هو الذي يعادي الصالحين ويعادي العلماء والدعاة الذين يبذلون حياتهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. وقفة يحتاج أن يتأملها تلك النوعية التي ما فتئت تسيء للعلماء والدعاة والعاملين لخدمة دين الله عز وجل عبر كلام ينطقون به أو عبر كتابة يكتبونها أو عبر تحريض مشين رخيص يمارسونه ليجهضوا هؤلاء الأولياء من أن يقوموا بدعوتهم وبإرشاد الناس ونصحهم. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. لا إله إلا الله. أي قلوب تلك التي لا تستشعر عظمة الله؟ إن الله قادر على أن ينتقم، وقد انتقم الله من كثير منهم، ينتقم منهم وبعضهم إلى الآن لا يحس بذلك الانتقام. يقول لي أحدهم: كنت أعمل في الربا، كنت أعمل في الربا، راتبي آلاف الريالات، لكن الله أراد أن يعطيني درسا، والحمد لله أني استفدت من ذلك الدرس. نعم الحمد لله، يقول أني استفدت من الدرس، لأن بعض العقوبات التي يجعلها الله وينزلها بعباده هي خير لهم. قد تكون تذكرة، قد يعودون إلى الله عز وجل بعد أن تنزل بهم تلك العقوبات، وهذا خير لهم من نار الله التي تلظى التي لا يصلها إلا الأشقى. ذلك الرجل يقول: لما كنت أعمل في الربا وآكل المال الحرام، والله ما أستيقظ الصباح إلا على بكاء ابنتي التي أصيبت بنوبة من الربو، أحملها للمستشفى في كل صباح، زوجتي إلى المستشفى من المرض، سيارتي كم من الحوادث حصلت لي، خراب في أجهزة المنزل، هموم وغموم وعذاب كنت أعيشه، أعلنت توبتي إلى الله وتركت الربا، عملت في وظيفة براتب زهيد لكني أنا مقرر العين، لقد شاف الله ابنتي من الربو وشاف زوجتي من الأمراض وعشت قرير العين، أعود في آخر اليوم أجلس مع عائلتي بهناء. الله ما توعد بالحرب بعض المعاصي الأخرى إلا هذه المعصية، لكن حينما يكون العبد محاربا لربه ويبارزه بهذه المحاربة، من يستطيع أن يتحمل غضب الله عليه؟ إذن فلينتبه ذاك المرابي الذي ما زال مستقبلا لدريهمات معدودة تخترق حسابه وقد أتت من مال حرام، فليتذكر أن الواجهة التي تقف أمامه والتي يعلن معها الحرب إنها مع الله جل وعز ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا من سولت له نفسه ونسي انتقام الله فتسلط على الأيتام وأكل أموال الأيتام وقام بإدخالها في أمور محرمة وفي مساهمات مهومة وفي قضايا خاسرة، وما اتقى الله في هذا المال أو أكل مال اليتيم لنفسه بحجج واهية أملاها له الشيطان. هل تذكرت انتقام الله؟ هل سمعت إلى قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ هل تستطيع أن تشرب الماء الساخن شديد السخونة؟ هل تستطيع أن تشرب زيتا مغنيا في جوفك؟ كيف تستطيع أن تأكل نار في بطنك؟ يأتي أحدهم إلى ذلك الضعيف اليتيم الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على حقه، وقال: أحذر حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فيأخذ ماله ويجعل دمعته تجري على خده ويبكي هو وأهله في جوف الليل ويحسب أن الله لا يراه، يحسب أن الله لا يراه. أعرف أحدهم، قص علي قصة عاشرها، يقول: أعرف أحدهم أكل مال أيتام، إنهم أبناء أخيه، أكل مالهم بالباطل وتركهم في فقر ومسغبة، وأخذ هو يتقلب في النعم التي ورثها من أبيهم. ابتلاه الله عز وجل ببلاء، انتقم منه في أبنائه كما ظلم أبناء أخيه. بدأ مرض غريب يدب في أبنائه، مرض الأول سافر به للعلاج، لكن العلاج الدنيوي البشري لم ينفع، مات الابن الأول. مرض الثاني تنقل به للعلاج، مات الابن الثالث. مرض الثالث فأخذ يسأل عن أهل العلم والرقاة الشرعيين، اتصل بأحد مشايخ بلده فقال له ذلك الشيخ: اتق الله عز وجل، والله ما أظن أن ما نزل بك إلا من ظلمك لأبناء أخيك، اتق الله، أعد لهم حقوقهم، رد لهم أموالهم، لا تأكل حقهم. اتصل بأبناء أخيه وأعلن توبته إلى الله، بنى لهم منزلا وأعطاهم مالا، فما هي إلا أيام وشاف الله ابنه. إن مما ينبغي أن ننتبه إليه جميعا نحن المسلمين والمسلمات أن من أعظم أسباب انتقام الله تبارك وتعالى تفشي المنكرات وعدم النكير على أهلها وأصحابها. يقول ربنا تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الانتقام في هذه الأمة: يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، وفي لفظ: إذا ظهرت القينات. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما المصيبة العظمى والانتقام الأليم فقد يكون بذلك الذي مات قلبه يوم أن أوقع الظلم على أقرب الناس إليه، على القرب الحاني، على القلب الحاني، على الوالدين. الوالدان بابان إلى الجنة بالبر والطاعة لهما، أو بابان إلى النار بعقوقهما. هذه معصية كبيرة، بل عدها عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. أكبر الكبائر ثلاث: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فذكر عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله، فهذه من أكبر الكبائر، وعقوبتها لا يؤجلها الله إلى يوم القيامة، بل تعجل عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا. ترى أن الراحة نزعت، وأن البركة من الأرزاق قد نزعت، وأن الأبواب قد أغلقت لمن كان عاقا لوالديه. هذا من انتقام الله تبارك وتعالى لهذه المعصية. أذكر أن أحدهم تجرأ على أمه وهددها بأن يقتلها بالسلاح إن لم تعطه ذهبها، فأخذه الله أخذ عزيز منتقم فمات شر ميته. والآخر يقول لأمه وهي تطلب منه طلبا بسيطا: أسأل الله ألا أموت حتى أراك مشلولة شلل الرباعي. ويخرج مسرعا بسيارته فيصاب بحادث مروري وتكسر رقبته، ويصبح على السرير مصابا بشلل رباعي. تأتيه أمه تبكي وهي تقول: يا فلان، من الذي لم يمت حتى رأى الآخر مصابا بشلل رباعي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى به في الدنيا مع ما يدخر من عقوبته يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. نعم، إنك إن قطعت رحمك، إنك إن بغيت وطغيت، إنك إن ظلمت، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل عليك من انتقامه ما تجد به أثر هذه المعصية. فأين الذين عقوا والديهم؟ أين الذين تراهم وقد تلفظوا على آبائهم وأمهاتهم بألفاظ نابية؟ أين الذين رموا آباءهم في دار العجزة؟ أين الذين تراهم وقد تضايقوا من وجود آبائهم في بيوتهم، حتى رأينا البعض بدأوا يتقاذفون أمهم، كل يريد من الآخر أن يأخذها إرضاء لتلك الزوجة. أين هؤلاء الأبناء ليدركوا خطورة هذا الأمر، أن عقوق الوالدين سيجدون تلك العقوبة ماثلة لهم في الدنيا؟ فالمسلم يكون بارا بوالديه حتى يدفع عنه انتقام الله وبطشه وعقابه. إذن هو نداء أن نتقي غضب الله وانتقامه وسطوته، وأن نعلم أن الله إذا أراد أن يأخذ العبد وينتقم منه فإن جنود الله لا تعد ولا تحصى. ينتقم بالمرض، ينتقم بالهموم، ينتقم بأن يجعله يفقد عقله، ينتقم بأن يجعل عليه من يتسلط عليه فيذله، ينتقم منه في الدنيا وينتقم منه في الآخرة، وانتقام الآخرة أشد وأقسى وآلم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلنتق الله، ولنحذر غضب الله، ولنحذر انتقام الله، ولنتجنب ما يجعل ربنا يغضب علينا وينتقم منا، ولنسأله سبحانه وتعالى العفو، وأن نستسمح من كل من ظلمناه. أسأل الله أن يغفر لنا وإياه. أنا عائذ بك يا كريم، ولم يخب عبد بعزك مستجير عائذ. إلا ذا غيري بالأنام وظلهم، فأنا الذي بظليل.